السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. هل وقفت على كتاب الأوسط كاملا لابن المنذر رحمه الله سبحانه وتعالى؟ هو مطبوع لكن ليس كاملا. جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك. والله الكتاب مطبوع ناقص صحيح، حصلت كل الطبعات لكن هو ناقص، فيه نقص لا بأس فيه، ولم أحصله مخطوطا.